يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. بداية يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. تبقى معنا مجموعة من الأحكام، كنا توقفنا عند إجابات الأئمة، وعدتم أن تستكملوا الجواب عن الأحناف أحسن الله إليكم في حديث ابن عباس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الكلام فيما يتعلق بحديث ابن عباس من حيث بيان الحكم، وأن الجمهور لم يعملوا به، وأجابوا عنه بأجوبة، وأنه وجد من يعمل به مطلقا في جميع ما يجب على المكلف من صيام، وأن الحنابل خصوه بالنذر، وأن ما أوجبه وأن ما وجب بأصل الشرع لا يقبل النيابة، وما أوجبه الإنسان على نفسه فإنه يقبل النيابة، وتقدم الكلام في هذا. إذن لماذا خالف الأئمة هذا الحديث مع أنه صحيح ومخرج في البخاري وليس لأحد كلام؟ عرفنا جواب الشافعية وأجوبة المالكية، وبقي عندنا جواب الحنفية. الحنفية يقول ابن حجر: اعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت عليها صوم، قالت يطعم عنها، وعن عائشة قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، أخرجه البيهقي. وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في رجل مات وعليه صوم رمضان قال يطعم عنه 30 مسكينا، أخرجه عبد الرزاق. وروى النسائي عن ابن عباس قال: لا يصوم أحد عن أحد. أولا، ما يروى عن عائشة وعن ابن عباس أنه الصواب أنه موقوف عليهما، والموقوف لا يعارض به الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الأسوة والقدوة، وكون الصحابي يخالف مرويه يعني رأيه يختلف عن مرويه، المقرر عند أهل العلم أن العبرة بالمروي، بما روى لا بما رأى. قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه، وهذه قاعدة لهم معروفة. يقول ابن حجر: إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة هو ضعيف جدا، إلا الأثر هو ضعيف جدا. لكن الإجمال في حديث خبر عائشة أن سئلت عن امرأة ماتت عليها صوم قالت يطعم عنها صوم، هذا مجمل، ويحتمل أن يكون من رمضان. وقولها أيضا لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم فيما وجب بأصل الشرع، وأيضا قول ابن عباس في رجل مات وعليه صوم رمضان واضح، وعليه صوم رمضان قال يطعم عنه 30 مسكينا، وهذا لا يعارض حمل حديث أو حديثي الباب على صوم النذر. والراجح أن المعتبر ما رواه الصحابي الراوي لا ما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك الاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، يعني احتمال أنه أفتى بخلافه لمعارض راجح عنده، لمعارض راجح. ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، لأن المقرر عند أهل العلم أن عمل العالم بالحديث لا يقتضي قوته، كما أن عمله بخلافه أو فتواه بخلافه لا يقتضي ضعفه، فإنما يعمل به لما يسنده ويعضده أو يتركه ويخالفه لما يعارضه، هذا مقرر عند أهل العلم. والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاده ومستنده فيه لم يتحقق، يعني وإن تحقق عنده لم يتحقق لغيره، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون، والمسألة مشهورة في الأصول. نعم، حجة ابن عباس وعائشة في مخالفة الحديثين إن صح عنهما ما نسب إليهما فليست واضحة لنا لكي نعارض بها ما ثبت في الصحيح، لنتبع قواعد الترجيح المعروفة عند الأئمة. وعلى كل حال ليس منها شيء في الصحيح، ووجود المعارض في الصحيح وما يعارضه خارجه يكفي للترجيح. أيضا معارضة الموقوف للمرفوع، نعم، معروف أن العبرة بالمرفوع لا بالموقوف. في شرح ابن بطال يقول: ذهب الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه واجب أن يطعم عنه من رأس ماله. أنت قرر عندهم ما في صيام. أي نعم. ذهب الكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه واجب أن يطعم عنه من رأس ماله. الآن الكوفيون والشافعي وأحمد الآن وضع الإمام أحمد مع الشافعي ومع الكوفيين، مع أنه يختلف معهم على ما تقدم، وقال إلى أنه واجب أن يطعم عنه من رأس ماله وإن لم يوصي، يعني يصح عطف الإمام أحمد على الشافعي و... نعم يصح في رمضان يطعم عنه في صيام رمضان، في صيام رمضان. إذا كان عليه صوم من رمضان، نعم، وينفرد الإمام أحمد بالنذر، بالنذر أنه يصام عنه، ففيما لا يدخله النيابة يطعم عنه. وهؤلاء يقولون به مطلقا، يقول إلى أنه واجب أن يطعم عنه من رأس ماله وإن لم يوصي، إلا أبا حنيفة فإنه قال يسقط عنه ذلك الموت، يسقط عنه ذلك الموت، يعني فكما أنه ارتفع تكليفه بالصيام إذن يرتفع تكليفه بالبدل. وقال مالك: الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم فيكون في ثلثه. مالك: الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم فيكون في ثلثه. فإن قال من أوجب الإطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، قيل هو حجة لنا، لأنه قال: أفأقضيه عنها؟ ونحن نقول قضاؤه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقوله: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته، إنما سأله هل كنت تفعل أو كنت تفعلين ذلك، تفعل باعتبارنا حديث الباب رجل تفعل ذلك تطوعا، لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين أمه إذا لم يكن لها تركة، فكذلك لا يلزمه أن يصوم ولا يلزمه أن يطعم. واضح الاستدلال. فإن قال من أوجب الإطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، نعم، قيل هو حجة لنا، يعني أنه لا يلزم القضاء، لأن مالك يقول الإطعام غير واجب على الورثة، وابن بطال مالكي، نعم، المالك الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم فيكون في ثلثه. يقول ابن بطال: فإن قال من أوجب، يعني كالكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبي ثور، فإن قال من أوجب الإطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، نعم، قيل هو حجة لنا لأنه قال أفأقضيه عنها، ونحن نقول قضاؤها أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وقوله أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه، إنما سأل وهل كنت تفعل ذلك تطوعا، لأنه لا يجب عليه أن يقضى دين أمه إذا لم يكن لها تركة. الآن من أوجب رأى الإيجاب في مال الميت، أي نعم. ومن نفى، نعم، نفاه عن الورثة، نفاه عن الورثة. فالوجوب في مال الميت لا يتعارض مع عدم إيجابه على الورثة. صحيح. وهو أيضا هذا دين في ذمته، والديون إنما يقضى بها قبل الوصايا وقبل الإرث. أيوة. هذا دين الله أحق، فما دام ثبت أنه دين فهو أحق بالقضاء من دين المخلوق. والديون عموما متعلقة بالتركة، نعم، متعلق من الحقوق المتعلقة بالتركة، أولها مؤونة التجهيز، نعم، ثم الدين المتعلق بعين التركة الذي برهن، نعم، الديون المطلقة التي منها الكفارات، صحيح، نعم، الوصايا، الإرث، هذه خمسة. فهذا دين مطلق لا يتعلق بعين التركة لكنه متعلق بالتركة كغيره من الديون، فيجب أن يقضى من مال الميت قبل الوصايا كدين المخلوق، بل أوجب وأهم. نعم. وقوله أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه، إنما سأله هل كنت تفعل ذلك تطوعا، يعني إن كان من تلقاء نفسك فأنت تطوع، لأنه لا يجب عليه يقضي دين والده ولا والدته إذا لم يترك وفاء. وعلى كل حال سداد الدين لا شك أنه من أبر البر، وتخليص ذمة الميت من أعظم البر. إنما سأله هل كنت تفعل ذلك تطوعا، لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين أمه إذا لم يكن لها تركة. نعم، لا يجب عليه، لكن لو كان لها تركة لوجب أن يقضى منها. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم في الترجمة السابقة، باب من مات وعليه صوم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحديث. والحديث خرجه الإمام مسلم أيضا فهو متفق عليه. أحسن الله إليكم. نذكر فقط، أشرتم أحسن الله إليكم في حلقات ماضية عندما كنا نتحدث عن حديث ابن أبي أوفى، أشرتم للتنبيه المستمعين الكرام تصحيح النسخة التي بين أيدينا 1956، قلتم الحديث 1955 لأن هذا خطأ، وأنا سجلتها قبل أكثر من 40 أو 50 حلقة من الآن. صحيح. نقرأ الحديث ولا زال كما هو. وين؟ يعني التنبيه 1956 بالنسبة لحديث باب متى يحل فطر الصائم، الباب الذي يليه هو 1955. ذكرتم لنا أن الحديث فهو يفطر متى يسر من الماء وغيره. إي، لأن الحديث 56 في الأصل، فهو يفطر بما تيسر. على كل حال هو نفسه 55 و56 و55 و56، لكن الترجمة التي وضع لها 56 متى يحل فطر الصائم. نعم، واللي في ترجمة 56 باب يفطر بما تيسر من الماء وغيره، فهو أتي من هذه الحيثية. يعني لو ترجم له بالترجمة الثانية ما في إشكال، لكن الواقع تحت ما ترجم به 55 لا 56. جيد. حديث ابن أبي أوفى وقول النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا تقدم قريبا، وقال في هذه الرواية إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. نعم، تقدم الحديث، حديث ابن أبي أوفى، تمامه المختصر 921. أي نعم. نعم. وهو في الأصل 1941 الموضع الأول. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال للرجل: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لنا، أو اجدح لي. انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله، الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. وراوي الحديث عبد الله بن أبي أوفى، علقمة بن خالد بن حارث بن الحارث الأسلمي، أبو إبراهيم، وقيل أبو محمد، تقدمت ترجمته، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. ولطول الحياة يعني لا مانع أن نذكر بعض مناقبه. هو أبو محمد، ويقال أبو معاوية، شهد بيعة الرضوان، مات سنة 86. يقول الفلاس: هو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. والحديث ذكرناه في ترجمة سابقة، باب الصوم في السفر والإفطار. فقوله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في رواية مسلم: كنا في سفر في شهر رمضان. نعم. انزل فجدح، يعني هذه كلمة غريبة، يعني نذكر بها. نعم. قال النووي: هو بجيم ثم حاء مهملة، وهو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. والمجدح بكسر الميم عود مجتمع الرأس ليساط به الأشربة، وقد يكون له ثلاث شعاب. متى يحل فطر الصائم؟ نعم. الشاهد في قوله: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا على اعتبار أن هذا الحديث في باب متى يحل فطر الصائم بنفس اللفظ اللي أورده. وين؟ ما اللي أورده؟ الذي أورده هو وارد في الترجمتين بنفس الألفاظ، وإنما الخلاف في الرقم. نعم. متى يحل فطر الصائم؟ هو مترجم به هكذا، ومترجم به أيضا، لكن قال هنا يفطر بما تيسر، وبنفس اللفظ حديث ابن أبي قال: انزل فاجدح لنا، تقدم، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. هذا 56. أي نعم، هذه اللفظ 56، لكن عليه أن يعدل الترجمة: باب يفطر بما تيسر من الماء وغيره. أي نعم، فيكون الخلل في الترجمة. نعم، هذا اللي أشرنا إليه. والذي يهمنا من الحديث، نعم، ما يطابق الترجمة في قوله. أنت بتعتمد أي ترجمة الآن يا شيخ حتى نكون معك؟ يعني أنت تريدنا نسمع باب متى يحل فطر الصائم، ولا نعم، هذا الأصل، هذا هو الأصل، لأنه قبل الترجمة الثانية. نعم. متى يحل فطر الصائم اللي هو 55. أي نعم، 55 متى يحل فطر الصائم. وترجمة البخاري أيضا: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس. أما قوله يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، نعم، اللي 56، حقيقة يعني كون اللي يوقع في مثل هذا الإشكال التصرف، نعم، اللي ذكرناه أكثر من مرة، نعم، محقق التصرف الكتاب، يعني إدخال التراجم. صحيح. والأصل ما فيه تراجم. صحيح. فهذا يوجد شيء من الاضطراب. صحيح. وإلا لو ترك الحديث بلا ترجمة ربطناه بالترجمتين. صحيح. ففي قوله متى يحل فطر الصائم يتعلق بقوله: ثم إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. ويفطر بما تيسر من الماء، من الماء. أنزل فاجدح لنا. نعم. وعرفنا الجدح أنه خلط الماء بغيره، يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. فالمطابقة ظاهرة للحديث، مطابقة الحديث للترجمتين ظاهرة. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، أي من جهة المشرق، قال العيني: فإن قلت ما الحكمة؟ هذا كله تقدم، لكن نحتاج للتذكير فقط. نعم. قال عين فإن قلت ما الحكمة في قوله إذا أقبل الليل منها هنا، وفي لفظ مسلم إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وفي لفظ الترمذي عن عمر بن الخطاب إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد والإقبال والإدبار والغروب متلازمة. إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس يحتاج إلى هذا كله، كلها واحدة، واحدة دلالته على شيء واحد، والإقبال والإدبار والغروب متلازم لأنه لا يقبل الليل إلا بإدبار النهار، إذا أدبر النهار، ولا يدبر النهار إلا إذا غربت الشمس. أجاب القاضي عياض في إكمال المعلم بأنه قد لا يتفق مشاهدة عين الغروب ويشاهد هجوم الظلمة حتى يتيقن الغروب، بذلك فيحل الإفطار. نعم، لأن بعض الناس يرى هذا وبعضهم لا يرى هذا. يقول العيني قال شيخنا يعني الحافظ العراقي الظاهر إن أريد أحد هذه الأمور فإنه يعرف انقضاء النهار برؤية بعضها، ويؤيده اقتصاره في حديث ابن أبي أوفى على إقبال الليل فقط، وقد يكون الغيم في المشرق دون المغرب وعكسه، وقد يشاهد مغيب الشمس فلا يحتاج معه إلى أمر آخر. قوله فقد أفطر الصائم أي دخل وقت فطره، دخل وقت فطره، لا أنه يصير مفطرا بغيبوبة الشمس وإن لم يتناول مفطرا، يعني إلا بالنية، لأنه إذا ناول الإفطار أفطر. فقد أفطر الصائم أي دخل وقت الإفطار، ومعروفة هذه الصيغة أفطر يعني دخل وقت الإفطار، أظلم دخل في الظلام، أسفر دخل في الإسفار، أنجد دخل في نجد، أتهم، وهكذا، فالصيغة مضطردة. قال القاضي عياض في إكمال المعلم إن حمل على أن المراد به قد صار مفطرا فيكون ذلك دلالة على أن زمن الليل يستحيل الصوم فيه شرعا، وقد قال بعض العلماء إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز، وهو كإمساك يوم الفطر ويوم النحر، يعني هو مفطر مفطر، إذا دخل في وقت الإفطار فقد أفطر. فقال بعضهم ذلك جائز وله أجر الصائم. واحتج هؤلاء بأن الحديث الواردة في الوصال التي ذكرها مسلم في ألفاظها ما يدل على أن النهي عن ذلك تخفيف ورفق، وفي بعض طرق مسلم نهاهم عن الوصال رحمة بهم، وفي بعض طرقه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. هذا يدل على أن يعني نهيهم عن الوصال رحمة بهم ورفقا بهم يدل على أن الصائم قد يستمر ولو أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، يستمر في صيامه، وإلا لما كان للوصال معنى، لما كان للوصالي معنى، يعني إلا أن يعني أفطر يعني دخل وقت الإفطار. هذا المراد. النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال عليه السلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل العام. وفي بعض طرقه لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وهذا كله يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعا، ولو كان مستحيلا ما واصل بهم عليه الصلاة والسلام، ولا حملهم على ما لا يحل، ولا عاقب من خالف نهيه. وحكم الوصال تقدم. نعم، نذكر بمسألة وقعت ذكرها ابن العربي في عارضة الأحوذي، يعني في السنة في رمضان الماضي، فينساها المستمع. في عارضة الأحوذي يقول نزلت ببغداد مسألة، رجل حلف أن لا يفطر على حار ولا على بارد، لا يفطر لا على حار ولا على بارد، فسأل العلماء فقالوا هو حانث، فقالوا هو حانث. فسأل جمال الإسلام أبا إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي إمام الشافعية، فقال لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم بفطره بدخول الليل وهو غير حار ولا بارد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. فقال الفقيه والإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله: وهذا فقه صحيح على قول من يحمل الأيمان على الألفاظ لا على المقاصد، وهو مذهب الشافعي، ورواية مشهورة صحيحة عن مالك خرج عليها أكثر مسائله، ومتى وجد ثم للحال في مخرج على مذهب مالك فإنه إمام هدى فلا تخيبوه بحال. يعني من حلف مثل هذا الحلف. لكن أيضا يمكن أن يقال إذا كانت الليلة شديدة البرودة أفطر بارد أو شديدة الحرارة نعم ما يرد على هذه الفتوى، إذا نظرنا أنه أفطر بمجرد دخول وقت الإفطار، وقد عرفنا أن معنى أفطر إذا دخل في الوقت وإن لم يكن مفطرا حقيقة. أحسن الله إليكم، نكتفي بهذا يا شيخ؟ بقي شيء في ألفاظ الحديث ولا في أحكامه نعيد المستمع به أو إن شاء الله؟ هو تقدم بكامله وشرح شرحا مستوفى، يعني الحلقة القادمة ستكون حديث سهل بن سعد إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الأخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.